نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا البرنامج نور على الدرب، ومرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: القلب مستودع العلم والإيمان ومنبض الحب والخوف والرجاء ومحل نظر الرب من العبد، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. يسأل بارك الله فيكم، يقول حفظكم الله: كيف يحافظ المسلم على سلامة قلبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أيها المسلم، القلب ملك الجوارح، إذا استقام القلب استقام الجوارح، وإذا انحرف القلب انحرف الجوارح، فإن القلب ملكها ومصرف فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب نعمة من الله عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم قلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة لماذا؟ قال: يا عائشة، إن القلوب العباد، إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فعلى المسلم يقوي إيمانه بالله، ويكون إيمانه صادقا في ظاهره وباطنه، مؤمن بالله في ظاهره وباطنه، مؤدي لفرائض الإسلام، معتقدا حقيقتها ومرضيتها عليه، وأنها خير له كله، يؤدي الصلوات الخمس في أوقات جماعة، يعلم أن هذا يرضي الله عنه، يؤدي زكاة ماله، يعلم أن الله يرضي الله عنه، يصوم رمضان ويحج البيت، يخلص لله العبادة في أقواله وأعماله، يحاول أن تكون أقواله وأعماله على طبق ما دل الكتاب وسنته عليه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشغل بعباده ربه احدا. فاذا عظم الايمان في القلب عظم العمل في الجوارح. قال جل وعلا: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زاد ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقهم ينفقون اولئك هم الحق. فالايمان حق، والايمان الجامع بين الاعتقاد وبين نطق اللسان وعمل الجوارح. اثابكم الله سماحه الشيخ عبد العزيز، ونذكر الاخوه والاخوات بانهم يتابعون حلقه من برنامج نور على الدرب. احسن الله اليكم ابو عبد الله من الرياض، يقول سماحه الشيخ عبد العزيز: العواصم من الفتن والشهوات كيف تكون؟ ما يصنع من الشهوات والفتن إلا الإيمان الصادق. فإذا كان الإيمان إيمان حقيقيا ظاهر وباطنا، عاصم الإنسان من الشبهات. قال جل وعلا: ونفعنا في أذن من الكفار ونقلب أفئتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا استقام على طاعة الله أدى الفرائض واجتنب المحارم، عاصمه الله فتن وحال بينه فتن، يسار قلب الطاعة أذر من النفاق والشقاق، وجعلنا صادق الإيمان. فإن المنافقين يتظاهر بالإيمان بالظاهر وفي قلوبهم ما الله به عليهم. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيان يعمهون. فيا إخواني صلاح القلوب إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، كلما أديت طاعة لله مخلصا لله فيها كلما قوي إيمانك، وكلما فعلت معصية خالفة أمر الله كلما نقص إيمانك. فالإيمان يزداد بالطاعة ويزيد الله هدى والباقي ويزيد الله هدى. فكل عمل صالح يقوى به الإيمان، وكل عمل صالح يضعف به الإيمان. فأجب أن نحافظ على طاعة الله ونؤدي فرائض الإسلام ظاهرا وباطنا، مؤمنين بها مصدقين بها معتقدين أنها حق وخير لنا في ديننا ودنيانا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام. هذا أحد الأخوة أبو هشام من أبها يقول: كيف يزيد المسلم من إيمانه؟ يزيد بكل عمل صالح. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وشعبه، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان هذا الطريق، والحياة شعبه من إيمان. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله كلما نطق بها العبد ازداد بإيمان، لأنها تعبر عن إخلاصه لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة. فكل عبد ذكر لله ومن تسبيح وتكبير وتحميد وثناء الله يزيد الإيمان، وكل عمل بالجوار من صلاة وصوم وصدقة وحج وصوم وبر الوالدين وصدق بالحديث والعقود والعهود يقوي الإيمان. فعلينا أن نقوي إيماننا بكل وسيلة من الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية فيزيد إيمانا وتقويه. بارك الله فيكم. من الأسئلة حفظكم الله في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، هذا محمد من الرياض يقول: أنا دائما أتوضأ للصلاة 5 مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة، فما هو الحل؟ الحل أن تترك هذه الأربع كلها، وأن تتوضأ وضوءا واحدا، تغسل وجهك ويديك للمفرقين، وتمسح بيد جميع رأسك، وتغسل الكعبين 3 مرات. هذا هو الواجب عليك. أما أن تتبع هذه الوساوس توضأ يوم مرة بعد أخرى فهذا لا يجوز. توضأ مرة واحدة، فإن في الحديث: إن للشيء الوضوء شيطان يغلو الهان، وسعت في وضوئه، بعض الناس يمكث في دورة المياه نص ساعة أو ساعة أو ساعة كاملة، كلما توضأ نقض وضوء انتقض وضوء نفسه، ووساوس شيطاني: ما غسلت وجهي، ما غسلت يدي، ما بعد أنت أخلص لله. توضأ وضوء شرعي، اغسل وجهك كاملة ويديك مع المرفقين، وامسح بجميع رأسك، واغسل كل رجل مع الكعبين، وهذا في الكفاية. وإياك والزيادة، فإن الزيادة 3 مرات تفتح باب الوسواس. نعم. له سؤال آخر الأخ محمد يقول: الغيبة المحرمة ما هي؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره أن تواجهه بحضرته كنت مغتابا له. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبر جوال البرنامج بعث الأخ سالم من أبها بهذا السؤال يقول: ما حكم من يذهب إلى السحرة؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأل عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما وجب الآخر، من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الكلام عندهم، الغيب علم عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فادعى إشكال علم الغيب وأن يسرق السماء كلها من الكذب والباء والواطيل ويحيى الشياطين بعضها البعض، فلنحذر من هؤلاء، لأن الشيطان تعاون كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم يوحي بعض إلى بعض وينقل بعض المعلومات عن البعض، ويظن البعض أن هذا علم غيب وليس علم غيب، وإنما نقل علوم من هذا إلى هذا بواسطة شياطين الجن والإنس، فيظن الظان أنه يعلم الغيب ولا علم عندهم بالغيب. الغيب علم عند الله، ما سيكون وما سيأتي علم عند الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط مرقة إلا يعلمها، ولا حبة في ضوء الأرض، ولا رطب ولا ياب إلا في كتاب مبين. بارك الله فيكم. السائل أحمد شرحيلي من جازان يقول: أنا نذرت على أن إذا قضى الله سبحانه وتعالى ديني أن أذبح لوجه الله عز وجل، والآن مضت سنوات كثيرة على ذلك النذر، والآن لا أستطيع الذبح، فماذا علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، قال: إياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالناذر كأنه يساوي مع الله، إن أعطاه الله كذا ذبح له، ما أعطاه كما ذبح له، وهذا كله خطأ. اللهم على كل حال مستحق منك أن تثني عليه وتشكر له جميع نعمه، فما بك من نعمة من الله جل فضله وكرمه وإحسانه. والنبي صلى الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فيطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن طاعة لله ويوفى بها، قال جل وعلا في عباد المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. فأو بيمينك إذا كنت قادر بها عليها، وإن عجزت فكفر كفارة يمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ عبد الله من الرياض يقول: إذا طالت مدة العذر الشرعي عند المرأة ماذا يترتب عليها؟ يقول علماء: إن الحيض أقله يوم وليلة، وأن غالبه 6 أيام، وأن أكثره 15 يوما. فإذا زاد الدم على 15 يوما فلترجع إلى عادتها السابقة التي قبل هذا التطور، وإلى يوم سوى 8، وصلي ما عداها. نعم. سعيد أحمد من جدة يقول: إذا علمت أن رجلا خطب امرأة وأنا أعلم أن هذا الرجل به عذر شرعي، عيب شرعي، فهل لي أن أبلغ أهل المرأة أم يعتبر ذلك نميمة؟ إن استشاروك وسألوك فأخبرهم، وإلا فلا يعنيك الأمر، لعلها أن يوفق الله بينهما، ولعلها ما يزول. إن استشاروك ونصحوا فقل أعلم كذا وكذا بدون أي زيادة، ولا تجعل يردوا ويأخذوك. أما إن لم يستشيروك ولم يسألوك فالأصل أن تترك شأنهم، وربما أن هذا العيب الذي تعرفه يزول بزواجهم وينتهي الموضوع. نعم. أبو شعبان من الجوف يقول: يسأل عن صلاة التسابيح، هل هي واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المتأمل لها يدله ده واضح على أن على عدم صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. وتقول عائشة: ما كان يدري رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذه التسابيح فيها تكلف كثير، وليس الأصل السنة ولا توافق السنة، حتى أن العلماء يرى أنها موضوعة، لأنه لا أصل في السنة. لمن تأمل محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد لهذه الصلاة أصلا. ولهذا وأعلى لفظهم أبركيك: افعلها في عمرك مرة، في كل عام مرة، في كل شهر مرة، في كل أسبوع مرة، إلى آخره. كل هذه أحاديث آثار ضعيفة غير واضحة. كفى المرء يتمسك بالسنة فيؤدي الرواتب والوتر كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه التسابيح فإنها من البدع التي ما أنزل من سلطان، وهي صعبة حتى بتنفيذها، وقراءة القرآن في حال الركوع والسجود مما يدل على ضعف هذه الصلاة. أم بدر من الخبر تقول: كنت مقصرة بالصلاة، كيف أتوب؟ وهل أقضي جميع الصلوات التي فاتتني؟ توبي إلى الله واستغفريه وستوبة النصوح، وحافظي على نوافل الطاعة وأكل النوافل، لعل الله يكفر عنها عنك ما حصل عنك من التفريط. تقول حفظكم الله أيضا لها سؤال آخر: ما حكم الوساوس في الوضوء والطهارة؟ حكمها ضارة ومؤذية ومخلة بالعبادة، لأن بعضهم يقول: كلما توضأت قلت ما غسلت وجهي، ما سغرت يدي، أعيدها ثانية حتى يعيد الوضوء 10 مرات. ومنهم عنده وساوس النجاسة يتوضأ ويغسل ويستنجي بالماء ونحو ذا، ثم يقول: ما في أثر غائط، في أثر بول، إلى آخر ذلك. وساوس وأوهام يأتي بها الشيطان لبعض الصلحاء من الناس فيفسد عن عباداتهم. بعض يقول: ما أصلي، كلما أكبر عجزت، كلما يعني إلى آخر. إخواني، الوزن والطهارة، الوزن والصلاة أمر خطير، تخلصوا منه. لا تنسى أقوله: توضوا شرعي، صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواتب والنوافل، ينجيكم ذلك، يكفيكم ذلك من هذه الوساوس الشيطانية. بارك الله فيكم. ننتقل لسائل آخر بعث بهذا السؤال عبر جوال البرنامج. ياسين محمد من الجوف يقول: كان عندي خادمة وهربت وتبقى في مدة العقد سنة، وكذلك لها رواتب 3 أشهر أبقتها عندي لحفظها لها، فماذا أفعل الآن؟ الحقيقة يخطئ الكفلاء بالعمالة، يحل الشهر والشهران ما أعطهم شيئا، بل ربما السنة كلها ما أعطهم شيئا، ثم تراكم عليهم المبالغ فينسونها وتذهب المرأة الخادمة إلى أهلها وما حمل شيء من من من من من أجرة عملها، وهذا خطر كله. في الحديث: أدوا الأجير عام أجرته، أدوا العامل أجرته قبل أن يجف عرق، وهذا واجب علينا. أما التماطل معهم الأشهر الثلاث وما بقى فهذا خطأ، يجب أن تكون شهر أو شهرين حقهم كاملا ولا في ذمتك، وحاول أن تبعد عنوانها تبعد حقها، فإن أتعذر عليك فصدق بي عنها إن شاء الله. أثابكم الله. أنتقل إلى الأخ ناصر محمد القحطاني الذي له سؤال يسأل عن كفارة من أفطر في رمضان وعليه قضاء ودار عليه الحول وحتى الآن لم يقضي هذا اليوم. القضية أن الجماع في رمضان يترتب على الأمور، أولا فساد الصيام ذلك اليوم، الثاني وجوب قضاء ذلك اليوم، الثالث وجوب الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن عجز عنها أو عن قيمتها فإن يصوم لله شهرين كاملين متتابعين، فإن لم يصل لمرض أو كبر سن أطعم 60 مسكين عن هذا اليوم. وهذا اليوم الذي أخر قضاءه يطيع عنه مع القضاء كيلو ونص من الرز لأنه أخره بلا سبب بلا عذر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بمحمد، يقول: زوجتي صامت يوم الاثنين ولم تستأذن مني، هل يجوز أن أفطرها في حال صومها مرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم مرة زوجها حاضرة بإذنه، فالأولى لك أن تنبهها وتترك ذلك اليوم وتبين لها أن صيامها بغير إذن منك خطأ عليها ونقص في ثوابها، فإن الصيام نافلة وحق الزوج واجب. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن: هل للعمرة في الأشهر الحرم فضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله جل وعلا ما اختار نبيه إلا لعمره أشهر الحج إلا أشهر الحرم، فإن عمرته الأولى في عام 600 الهجرة بذي القعدة، وعمرته الثانية في ذي القعدة عام 7 من الهجرة، وعمرته الثالثة في ذي القعدة في جعرانة، وعمرته الرابعة في ذي القعدة مع حجته صلى الله عليه وسلم، فكل عمره وقع في أشهر القعدة، ولا شك أن فضل ورمضان وعمرته فيه فضل، عمرته في رمضان تعجل حجة وقال حجة معي، لكن أختار النبي أن تكون عمره كلها في ذي القعدة، فالكل خير إن شاء الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما سأل عنه الأخ محمد أبو علي من الخبر، يقول: حفظكم الله، إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير هل أنتظر أم أدخل معه في الصلاة؟ إن كنت ترجو حضور جماعة آخرين صلوا معك فانتظر، وإلا أدخل معهم، لأن الجماعة لا يدركها المصلي إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة، فإن كنت تظن أن هناك أناس يصلون معك فانتظروا، وإلا أدخل مع الإمام وأقضي الصلاة كلها. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ